ما مدى صحة اختلاف العلماء رحمة؟ هذا الحديث لا أصل له ولم يصح، وقال كثير من العلم أنه لم يجد له إسنادا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا أصل له، وهو أيضا مخالف الأدلة. الاختلاف ليس برحمة، الاتفاق رحمة. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق، ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات. فالاختلاف ضد الرحمة في الغالب، يعني القصد إليه، لكن كونه يقع خلاف بين العلماء هذا شيء آخر. لكن نقول إن اختلاف العلماء رحمة هكذا على الإطلاق، لا، لا شك أن اتفاقهم ووفاقهم هو الذي يكون محل إجماع، وأيضا إذا اجمعوا على شيء لا يجوز الخروج عليه، مع وجود الخلاف بين العلماء، والخلاف واقع بين الصحابة، خلاف بين الصحابة. لكن يقول بعض العلماء قد يكون الخلاف رحمة، ما نقول خلاف، قد يكون اختلاف العلماء رحمة، بمعنى أنه حينما يحصل اختلاف بين أهل العلم في مسألة من المسائل فيأخذ هذا برأي وهذا برأي، ويكون هذا القول الذي أخذه الإنسان وقال به ليس قولا شاذا، إنما مسألة اجتهادية. المسألة اجتهادية هذا لا بأس، من اختلاف قد يكون أحيانا خلافا قويا وقد يكون خلافا ضعيفا، قد يكون خلافا قويا وقد يكون خلافا ضعيفا. لكن من حيث الجملة من أخذ بقول من أقوال أهل العلم وهذا هو الذي بلغه ولم يعلم غيره، فربما يكون القول الثاني الذي لم يعلمه شديدا في حقه لو علمه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه عمل بهذا القول ولم يطلع على ذلك القول، فكان رحمة في حقه، فلا يؤاخذ إلا بقدر ما بلغه من العلم. وربما لو بلغه القول الثاني لاشتد عليه ذلك القول، وربما يكون العمل به عليه فيه مشقة من هذه الجهة. ومن ذلك أن يكون إنسان يعمل مدة بقول من الأقوال ثم بعد ذلك اطلع على قول آخر ويكون القول الثاني أشد في حقه، نقول ما عملت به من هذا القول الحمد لله، عملك صحيح لأنك اتبعت عالما يقتدى به وأنت تثق بعلمه، ثم اطلعت على قول عن أهل العلم تبين لك أن هذا القول هو القول الصحيح من جهة أن هذا العالم بين القول بدليله، وإن كان هذا القول فيه شدة بالنسبة للقول الثاني فذاك القول فيه رحمة. وقد يكون بالعكس يعمل بقول فيه شدة ثم يكون القول الصحيح وهو أخف وأيسر فتعمل به فيكون رحمة، فقد يكون رحمة من، لكن لا نطلق نقول اختلاف العلماء رحمة. وقد جاء في رواية عند البيهقي المدخل وكذلك رواها الطبراني من رواية جويبر ابن سعيد الأزدي عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال فإن لم تكن سنة ماضية فعليكم بما عليه أصحابي فإنهم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة، جاء اختلاف أصحابي لكم رحمة. وهذا الخبر أيضا لا يصح من الجويب بن سعيد هذا وهو متروك، والضحك أيضا لم يسمع من ابن عباس، وبالجملة لا ينسب هذا إليه عليه الصلاة والسلام. لكن نقول إن من عمل بقول من الأقوال فإنه يكون هو الواجب في حقه، هو الواجب في حقه هذا القول، ولا يلزمه أن يعمل بقول ثاني وإن كان هذا القول هو الصحيح حتى يبلغه ذلك ويعلمه.